وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن المدار في الظهور ليس على الظهور، على ظهور النص الموجود في زماننا هذا، بل المدار على الظهور الموجود في زمن صدور النص، لأن المتكلم حينما يتكلم يتكلم على طبق أجواء الذي أجواء الظهور الذي يعاصره، فعليه أن يراعي هذا الجو، هذا الظرف، هذا الزمن عليه السلام ورحمة الله. بناء على هذا قلنا سوف تتولد مشكلة، وهي من أين نحرز الظهور الثابت زمن صدور النص؟ فلعل الظهور الذي ثابت في زماننا يغير ذلك الظهور، وفي سبيل التغلب على هذه المشكلة أبرز صاحب المعالم وجماعة إصالة عدم الناقل المعبر عنها في كلمات بعض باستصحاب تحقق. ثم قلنا بأن هذا الأصل يحتاج إلى مدرك صاحب المعالم، فما مثل مدرك من، لكن يحتاج إلى مدرك. ما هو المدرك له؟ بناء على عدم إنسان اتفاق كمين من أدلة حجة الإسقاط، يعني لا تنقض اليقين بشكل، ودعوى الانصراف، انصراف لا تنقض عنه، أما بناء على أطلاقه وشموله إذا سأضع ذلك فلا مشكل، لكن بناء على أنه أطلاقات لا تنقض منصرفة عن مثل هذا الإسقاط إلى الوراء، فكيف نثبت هذا الأصل؟ قلنا نذكر عدة وجوه. الوجه الأول توصفنا أمس كثيرا أصحاب العلم. الوجه الثاني هو أن يقال إن كل عاقل حينما يسمع نصا ورده من المعصوم يفسره على طبق الظهور الذي يعيشه هو يعني السامع، ويعاصره هو يعني السامع، بالرغم من احتمال تغير، بالرغم من ذلك، لأن الفترة بين السماع وبين الصدور فعلها ألف سنة، أكثر من ألف سنة، واحتمال التغير فيها موجود. بالرغم من ذلك يتسرع ويفسر النص على طبق الظهور الموجود في زمان، وفي زمانه هو هذا السام، وفي الغالب ينشأ ذلك من غفلته، أي من غفلة السامع عن أنه لا بد من مراعاة احتمال التغير والاعتناء به، ولا معنى للتسرع. بالرغم من ذلك يتسرع ويحمل له على الظهور الموجود في كمان. وهذه طريقة ثابتة في حقنا المتداولة. الآن نحن أي نص من النصوص نسمع بسرعة لحمل علينا على الظهور الموجود في زمان. وهذا يشكل سيرة عقلائية، نريد مدعي سيرة عقلائية على هذا. وحيث إن هذه السيرة لم يردع عنها المعصومون كان ذلك دليلا على إمضائها. ها؟ في زمان ليش حتماً موجودة فيه؟ لأنه في زمان الرسول لا، وكان الإمام في زمان الإمام العسكري وكان عقلاء موجود. ما فرق بين زمن النبي وزمن الإمام العسكري؟ لا، أنا أقول فرق. لا، وبين زمن النبي وبين زمان الإمام العسكري فاصل زمني موجود معنا 200 سنة 250 سنة موجود. لا بس احتمال يعني تغير في الظهورات. إذا قبلتم منا هذا فجزاكم الله خيرا، إذا لم تقبلوا منا ذلك راح شويون ماذا نضيف إضافة حتى نتغلب على هذه المشكلة. أنا و... قسم معلوم مدرسة لا. لا احنا قصدنا السيرة عقلائية، يعني شنو المقصود؟ لا انه ماذا العقلاء بما هم عقلاء وبمقتضى عقلهم يسيرون عليها، وإلا صار حكم العقل هذا وليس سيرة ماذا عقلاء. مقصود من السيرة العقلائية يعني سيرة مجتمع، سيرة المجتمع هكذا جرت ولو مناشئ اي شيء اللي. على اي حال اذا لم تقبلوا ذلك اتمم هذه تسمى هذه رحلة، وهي أن يقال هذا إن هذا الذي دعيناه إن كان سيرة إن كنا نكذب بكونه سيرة عملية قد انعقد الزمن المحدود فذلك هو المطلوب. إذ سكوت الإمام مع انعقادها الفعلي زمنه يدل على إضافته. وإذا فرض أن انعقادها الفعلي لم نحرزه فيمكن الاستعانة بفكرة الارتكاز العقلاء. بفكرة الارتكاز. وإذا لم نسل انعقادها الفعل زمن المعصوم لم نحرم انعقادها فعل زمن المعصوم فيمكن الاستعانة بفكرة الارتكاز العقلاء بأن يقال إن المرتكز لدى ذهن كل عاقل حمل كل نص يرده وكل كلام يرده كل كلام على الظهور المعاصر في زمان أي في زمان الشارع. هذا استكاس وقلنا من أي شيء هذا وهذا الارتكاز حيث انه ارتكاز خطير فلو لم يكن مرضيا من قبل المعصوم لحذر منه خوف تطبيق العقلاء له تطبيقا عمليا في يوم من الأيام وغرض المعصوم حيث هو الحفاظ على الشريعة وأحكامها فيلزمه الردع المستقيم وهذا من أحد الفوائد والثمرات ماذا؟ الاقتصاد والسيرة ماذا؟ العملية الفعلية خلافا للسيد الفوق إذا تذكرون هذا البحث تقدم في السيرة حيث كان يقتصر عليما على مقدار السيرة عملية خلافا للسيد الحكيم ماذا وجماعة فبناء على أنه لا تختص الحجية بال مقدار الفعلي من السيرة بل فعم الارتكاز يمكن نتغلب على المشكلة هنا بهذا الطريق زين جيد لا يعني كان شنو الإمام سلام الله عليه بينهم معنى آفق هذا ما أنا ما قلت فيه مقام ها فلعله خوفا اشتباه في الفهم هذا كما يقع ماذا الخطأ في تشخيص الظهور المعاصر في زمان هذا المثال الآن إذا حديث على طبق الظهور المعاصر في زمان قد حكوا واحد منه يستهم في الشيء والآخر يستهم لا قصدي هذا ما يدلل عليه على أنه ما يجوز الاعتماد على الظهور المعاصر في زمانه لا بل لعله من باب أخطأ صاحب الإمام سلام الله على أخطأ فيما في تشخيص الظهور المعاصر في زمانه هو في هذا لعله من هذا كيف ما كان أنا شنو ما دعيت على أن الإمام العسكري سلام الله عليه يمضي شنو ظهور معين وإنما قلت يمضي الارتكاز الموجود في ذهن ما ذاك العاقل هناك ارتكاز في ذهن كل عاقل أنه أين في واجهه يحمل على الظهور الذي عاصره والموجود في زمانه هذا والإمام ماذا العلم صلوات الله عليه أمضوا هذا الارتكاز لو كان هذا الارتكاز غير مرضي عندهم ردعوا منه هذا المتعب إذا بعد ما له معنى بل الوجه الثالث أخي العزيز لإثبات حجية استصحاب القهقراء إطالة عدم النفس أن يقال لو لم يكن الأصل المذكور حجة يلزم تعطيل الاستفادة من أي نص من النصوص إلا ما شد وندر ولكان أمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إلى أحاديثهم حتى يوم القيامة. كان لغوا، هذا الأمر كان لغوا، إذ كيف نتمسك بأحاديثه وكيف نتمسك في القرآن الكريم ما دامت العبرة بالظهور عطر صدور الناس؟ والذي لا يمكن أن نشخصه، إن الأمر بالتمسك والرجوع إلى السنة والقرآن. لغو، فلا بد وأن يكون الظهور الثالث في الزمن المتأخر أمارة على تشخيص الظهور زمن صدور الناس. فرارا من محذور لغوية، هذه بيانات ثلاثة لإثبات استصحاب ماذا حجية استصحاب الفقرة وصاحب النقل إلى آخره. ولعله بالتأمل واحد يتمكن ماذا ما يريد بالتأمل يخرج له وجوه ماذا مدارك جديد. وقد تطرح مشكلة ثانية غير المشكلة السابقة، تقول المشكلة الثانية هكذا: سلمنا أن الظهور المعاصر في زمننا المتأخر أمارة على الظهور السابق، ولكن كيف نشخص الظهور المعاصر في زماننا هذا؟ إن الفقيه لم يخرج إلى خارج بيته حينما يستنبط حكما من الناس، بل يشخص ظهوره وهو في داخل الغرفة، حجر الذي يستنبط منه. فمن أين أحرز الفقيه أن الظهور الموجود في هذا الزمان يقتضي كذا لا كذا، والحال أنه هو يعيش في غرفته وبين الكتب؟ ها؟ يطلع يشتري بس لحن او يشتري مثلا ظهورات، اما مو انه يطلع اشنو يقول لهم يا جماعه تعالوا هذا نص اجانا والله تفتح مراجعه من عنده هو من المجتمع كل نص اللي بيجي يستنبط شنو يعني دول فقهاءنا لما يستنبط له هذا الأحكام الرسالة يألفها، يعني كل رواية يجي هذا يم الناس كلهم يقولوا تعالوا والله شنو طول ماكو فعل فيكون شنو يعني كل رواية فيها ويمكن التغلب على ذلك بأن الفقيه يلاحظ ما هو الظاهر والمتبادر إلى نفسه. فإذا فهم هو من النص معنى معينا يأخذ بتساؤل نفسه ويقول من أين نشأ هذا الفهم لي، ومن أين نشأ هذا الظهور لي. فإذا فتش نفسه وأعماق نفسه ولم يجد سببا خاصا من المحيط الذي يعيش فيه مثلا أو من المصطلحات والعلوم التي درسها وباحثها هذا وأمثاله لم يجده سببا صالحا لهذا الصدق، جعل حين ذاك فهم نفسه أمارة على أنه ناشئ من كون اللغة والوضع يقتضي ذلك. إذن فهمه زائد عدم وجود ماذا سبب لهذا الفهم غير الوضع واللغة، أمار على أن فهم ناشئ النيه من الوضع واللغة والمبررات الموضوعية. بعد ذات إيه هذا صحيح، هذا إيه هذا بعد ثاني، هذا مطلب ثاني، هذا بس معذور بينه وما بين الله، هو بينه وما بين ربه. يشوف على أن غير هذا التفسير ما يقع واحد، هذا التفسير الذي شنو موجود. على أي حال، وشبيه هذا المعنى ذكر في باب التبادر حيث قيل إن التبادر علامة الحقيقة والوضع. لماذا؟ إذ متى ما تبادر من اللفظ معنى معين ولم يجد الشخص سببا مبررا للتبادر من المحيط وغيره جعل تبادره أمارة على الوقت، وإلا يلزم ثبوت المعلول أي التبادر والفعل بلا علم، لابد من وجود علم، والعلة حيث لا يمكن أن تكون هي المحيط وغيره فيتحين أن يكون هو الوقت. نفس هذا الكلام ندخله في مقامنا. وقد تقول إن هذا كلام وجيه، أي جعل الفقير فهمه بظليمة عدم وجود سبب آخر أمارة إعلامة على كون الظهور ظهورا صحيحا وعرفيا. هذا الكلام وجيه لكن يحتاج إلى دليل على صحة هذه الأمارة. فمن قال على أن الشارع يرضى بهذه الأمارة؟ قد يقال هكذا، والجواب إن نفس الوجوه الثلاثة السابقة تأتي هنا وتثبت صحة هذه الأمر، فيقال مثلا إن سيرة العقلاء جرت على جعل كل عاقل فهمه أمارة على كون الظهور ظهورا عرفيا صحيحا. فإن سيرتنا جميعا جرت على ذلك، فإن كل عاقل وزير والشارع حيث لم يرجع كان ذلك ثقيلا على الإمضاء. وهكذا يمكن أن يدعى سيرة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، ولربما أيضا يدعى لزوم اللغوية، إذ الاستفادة من كامل النصوص لا يمكن إلا بالطريقة التي أشرنا إليها، لأن يجعل الشخص فهمه أمارة على كون الظهور ظهورا صحيحا موضوعيا على أي حال. وللكلام تتمة لضيق الوقت إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.